استثناء خصص. نعم. قال ولو لأنه التخصيص ترى فيه شائبة من النسخ، مسألة النسخ، ويرد مسألة دخول النسخ على الأخبار، هل يرد النسخ على الخبر أي أو لا؟ طيب قال ولو لمؤكد، يعني يدخل التخصيص حتى على المؤكد، يعني الشيء المؤكد عمومه يدخل عليه التخصيص. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، على القول بأنه هذا استثناء حقيقي. ولا في قول آخر الناصر غير مراد؟ لا لا، إنه منقطع، إنه منقطع أي بمعنى لكن. والجمهور على أن إبليس من الملائكة. تعجبنا الفرد ايوه، وش شائع منتشر، وكأنه هذا يعني من الصغر، يعني فكان مسلم يعني. اي لكن وش الآية اللي استدلوا بها على هذا؟ لا انت، وش الآية التي اعترف بها على هذا القول؟ كان من الجن فسق على، كان من الجن، ها كان إلا كان من الجن إيه فسق على أمره. إيه وش معنى الجن هنا؟ فصحيح يصطف عليه اللي هو الخفاء المطلق. إيه بدليل آية الصفات، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة. من هو الجنة هنا؟ يقصدون الملائكة. فإن إبليس كان من الجن، هذا بالعكس، هذا قد يكون دليل على أنه من الملائكة، لأنه قال كان، ها كان من الجن فسق عن ربه، مو قول الدليل هذا على أنه أنه ليس من الملائكة. وهذه فسجد الملائكة كلهم مجموعة إلا إبليس، هو طبعا الأصل أن الأصل الاستثناء، الأصل الاتصال لا الانقطاع، والأصل أن المستثنى من جنس المستثنى. طيب قال إلى أن يبقى واحد، يعني يجوز هنا تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، وهذا قول الأكثر. وقيل لابد من أقل الجمع يمثل له، بقوله الذين قال لهم الناس، مشهور أنه نعيم بن مسعود قال ولا تخصيص إلا فيما له شمول، إنه الذي ليس له شمول كيف نخصص منه، كيف نخرج منه بعض أجزائه؟ الشمول هنا قد يكون حسا وقد يكون حكما. حسا مثلا اقتلوا المشركين، سمعت استثناء من نعم، هذا شمول حسي محسوسة. الحكمي مثلا اشتريت العبد إلا ثلثه إلا نصفه، ففي شمول، في شمول يعني يمكن تجزئته. قال والمخصص المخرج، عندنا التخصيص الآن، نتكلم الآن عن المخصص. قال المخرج، المخصص المخرج وهو إرادة المتكلم، ويطلق مجازا على الدليل، هو المراد هنا. يعني إذا قيل المخصص، ما هو المخصص؟ مقصود به الدليل، والدليل هنا يشمل اللفظ والعقل والحس، المخصصات. طيب قال وهو المخصص، نعم الدليل، يعني قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا، يعني منفصلا عن العام، وقد يكون متصلا. المتصل هنا قال ومنه الحس والعقل، الحس يخصص، تدمر كل شيء بإذن ربها، تدمرها كل شيء، كل شيء. الحس أبقى الجبال والسماوات غير، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذه خصصها النص، وهو مفصل. وقيل أيضا يجبى إليه ثمرات كل شيء، في أشياء لم تجبى. وكل هذا أصلا هو من العموم الذي أريد به الخصوص، يعني ما دخل التخصيص.

في وجوب اتصال اتصال السامعين. فقال يا أمير المؤمنين، لو أخذ الناس بقول هذا لبطلت بيعتهم لك، لم يأتوا يحلفوا بالبيعة لك، فإذا ذهبوا إلى بيوتهم قالوا إلا إيه يا الله. فضحك هارون. القول الثالث جواز الانقطاع اليسير. يحدد بالعرف، يعني ما يحدد بالمجلس، يحدد بالعرف. هذا اختيار ابن تيمية وقرر ابن القيم، واستدل له بحديث ابي هريرة إلا تذخر، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله المؤمنين، فإن أحد كذا يقال فلو اختلخ لها ولا يقتل صيدها ولا تحل لقطتها إلى لمنشد، فقام رجل قال اكتبوا لي، قال العباس إلا الإذخر، فقال رسول الله إلا الإذخر. فهنا حصل انقطاع، فتغير الموضوع هنا. إيه بعضهم قال إذا لم يتغير، إذا لم ينتقل إلى شيء أمر آخر فيصح ولا تغير، هذا البخاري ومسلم. وأيضا سدل ابن القيم حديث ابن عباس والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، ثم سكت ثم قال إلا إن شاء الله. يعني أنا سمعت لكنه وجاء من طريق السماك عن عكرمة عن ابن عباس، وأبو حاتم حكم عليه بالإرسال، طريق هذا معروف كما فيه. على كل هذا مفيد أنه إذا حلف الواحد إيه إذا قيلوا لكم يعني إيه نعم هذه المسألة. قال أو كبقية التوابع يعني مع متبوعاتها تكون متصلة، ونيته قبل تمام مستثنى منه، وهذا شرط لمن شرط الاتصال. على هذا المذهب لا يجيز الاستثناء بعد الانتهاء من اليمين، لا بد أنه يستثني، لا بد أنه ينوي قبل ما ينتهي من الكلام. أما إذا تم الكلام وهو ما نوى ما صح الاستثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإذخر. يعني كان ناوي المسلسل وين أفاس أفضل؟ لا تكلم. من ضمن احتمالات. ليس كل احتمال يقبل. إلا الدليل إذا ورد إليه احتمال بطل هذه الاستدلال. إذا وردت الاحتمالات المتساوية أبطلت. هذا قال ونطق به، هل يلزم النطق بالمستثنى أو يكفي نيته أو يجزئ تحريك اللسان به؟ هنا يقول لا بد من النطق به، وهذا قول الجمهور، إلا في يمين خائف بنطقه، في بعض النسخ يمين مظلوم خائف، فإذا حلفه أو الظالم فيجوز له هنا أن يخفيه لا ينطق به. هذا جوزه أحمد، قال لأنه أصل يمين غير منعقدة، يعني يمين الظالم غير منعقدة. ذاك يقول اليمين على نية المستحلف، هذا حديث، إلا يمين المظلوم فإنها على نيته هو. اكتفى ابن تيمية بتحريك اللسان. من الظالم غيره؟ المظلوم غيره؟ لا يقصد عند الظلم يعني ابن تيمية هو على كل إذا كان طبعا في باب القضاء وفي باب الحكم اليمين على نية المستحلف، هذا هو النص، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. لكن إذا كان مظلوما هو وتأتي بعض المرات تسحب الظل بس مو بخائف يعني، أو الحق له، الحق له لكن لا يريد أن يفسح عنه. أنا ما أدري عاد ابن تيمية هل قصر تحريك اللسان فقط على صورة المظلوم الخائف أو بشكل عام؟ أي بشكل عام، إلا أن يكون في حقوق يعني تهدر الحقوق، هذا واضح إذا ترتب عليه دور حقوق له. هو فائدة تحريك اللسان هنا قالوا هكذا كل الأقوال الواجبة لا يلزم فيها إلا تحريك اللسان. قال ولو أطلق شفتين، قال لأن حروف الاستثناء هنا حلقية ليست شفتية، يعني يقدر يسكر شفاه أو يحرك لسانه. يعني يقصد الشيخ ابن تيمية قوله ما يلزم رفع الصوت به، وقاله لنفسه حرك باللسان غير الصوت. إيه لابد من تحريك اللسان، لا تحرك به لسانك. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بشفتاه، تحركت بشفتاه، يعني ما يلزم هنا إظهار الصوت. فإذا كانت مثل ما يقول ابن القيم إنه أصلا الكلمة هذه هي حلقية، حلقية لسانية يعني، فخلاص ما له لازم تحريك أصلا، ما له لازم تحريك الشفة في نطق في نطق شو اسمه هذه الكلمة. يعني وغيره يشترط رفع الصوت للاستثناء. إيه نطق به، ما لابد من النطق. شيخ النطق يكون مقصود تحريك اللسان من النطق، ما يكون يصير قصد الميل مو مصير الميل. إيه. يصير واحد حتى النطق إنه يحرك اللسان. لا هو يكون على من أجل أنه يكون المستثنى مساوي للمستثنى منه، كما أنه نطق بالمستثنى منه فكذلك في المستثنى فيكون مساويا. قال ونطق به إلا في يمين بنطق لا تأخيره، لا تأخيره، يعني لا تأخيره نطقا على اتصال. لا هو تكلم عن وشرطه اتصال معتاد لا تأخير استثناء المستثنى منه. يكون الضمير يعني لا تأخير يقصد بها تأخير استثناء عن المستثنى منه كما تأكيد الكلام، يعني ممكن هنا نطق به إلا في يميني خائف بنطقه لا تأخيره، يعني فلا يصح تأخيره، ممكن يعني يصح عدم النطق به من اليمين من الخائف عدم لا تأخيره. والآن اشترط الاتصال، اشترط النية، اشترط النطق، واستثنى من النطق مسألة الخائف، قال لا تأخيره، لا تأخيره، يمكن هنا أن يكون هذا مقصوده لا تأخيره. طيب قال ويصح استثناء النصف. وعندنا الآن استثناء الكل، استثناء الأكثر، استثناء النصف، استثناء الأقل. استثناء الكل لا يصح بالإجماع، استثناء الأقل يصح بالإجماع، وفي استثناء النصف واستثناء الأكثر. استثناء النصف الآن يقررون من يصح، وهذا أغلب العلماء عليه، فباقي الأكثر هنا وقع الخلاف فيه هل يصح استثناء الأكثر أو لا. قال لا الأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، يعني فيدل هنا على استثناء الأكثر، يعني كان داخلا ثم جاء دليلها دليل آخر. في تذكر في كتاب الطلاق يعني المذهب أنه ما تقول زوجتي طالق ثلاثة من الاثنتين يقول خلاص راحت عليك ثلاث. إيه هذا هو لا يصح استثناء الأكثر، يعني الآن لابد من الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، لكن إن دل دليل خارجي على الأكثر فهنا يصح.

كان نذكر جملة هذه والجملة اللي قبل. والأصل أنه العطف هو اللي يفصل بين الجملة التي قبلها والجملة التي بعدها، يكون التي بعدها معطوفة التي قبلها. طيب قال وهو من نفي الإثبات، وبالعكس الاستثناء من النفي ها إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي. واضح هذا؟ إلا إذا أريد بالاستثناء الشرط، إذا أريد بالاستثناء الشرط، يعني جاء بإلا على غير بابها أريد بها الشرط، فلا يكون هنا استثناء من نفي إثبات من إثبات. في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لأن لا صلاة نفي إلا فتح الكتاب إثبات. هل الإثبات هنا نفي الصلاة؟ نفي الصلاة لا صلاة إلا فتح الأثبات. هل يثبت الصلاة عند وجود الفاتحة؟ هذا لا يلزم، ولكن هذا المقصود به هنا إن إيش هو يعني هكذا. طيب قال وإذا عطف على مثله أضيف إليه، إذا عطف على مثله أضيف إليه، يعني قبل شوي المعطوف بين المستثنى منه، والآن المعطوف بين المستثنى، يعني دخل العطف على اللي قبل، دخل العطف على المستثنى منه، وهنا دخل العطف على المستثنى. له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنان، وإلا اثنان فيأخذ حكمه. هذه مثل تصرح يمكن أن أقول إذا لم نجوز استثناء الأكثر، ها؟ ما أدري عاد نجمع اجتحايا على حنابلة حتى لما تصل أنه يقول وإلا ثلاثة وإلا اثنين، بس ما يقدر نجمع يعني يا ثلاثة يا اثنين، لا كذلك هنا وإذا عطف على مثله يضيف إليه، يعني مثل قال له علي عشرة إلا خمسة، هذا جائز على الحنابلة، وإلا ثلاثة إيه، والآن صار بقى له اثنين يعني أخرج خمسة ثم أخرج ثلاثة. بس ما يفهم من الكلام شيخنا أنه يريد ثمانية وإلا خمسة وإلا ثلاثة إلا استثناء أصلا و الآن استثنى خمسة ثم أيضا استثنى من خمسة، يعني بدل ما يقول له علي عشرة إلا ثمانية قال له علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة. واضح؟ طيب قال وإلا يعني إذا لم يكن هنا عطف فاستثناء من الاستثناء، الاستثناء له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، كم يصير عليه؟ ثمانية. له علي عشرة إلا خمسة ثم استثنى من المستثنى، قالوا يصح إجماعا، يقول عليه إلا آل لوط، إلا آل لوط إنا لمنجوهم يجمعون إلا امرأته، فهذا استثناء من المستثنى. فيما يتعلق بالجنس هو لو ذكره هنا من ضمن الشروط كان جيد، مسألة أن المستثنى لا بد أن يكون من جنس المستثنى منه، والمسألة خلافية هل يشترط هذا أو لا يشترط، المذهب يشترطون، نعم يشترطون، والقول الثاني أنه لا يشترط ويستدلوا بمجموعة من هذه، لكن المذهب يجيب بأنه بمعنى لكن هنا، يعني مثلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة هل تراض منكم، هذا قد يستدل بها بعض المسلمين ما دام حصل الرضا جائز، فقال هنا إلا بمعنى لكن، لكن ها أن تكون عن تراض منكم. يعني يترتب على مسألة المسألة هذه إذا قال مثلا له علي 1000 درهم إلا 50 دينارا، على المذهب كم يصير عليه؟ ألف. لأنه المستثنى ليس من جنس المستثنى. والقول الثاني أنه لا يجوز، يجوز. ولا قلنا اللغويون هنا يشترطون يكون بينهما رابط، بينهما رابط فيصح. يصير القول الثاني، ها؟ يصير القول الثاني وجود الرابط. هذا القول الثالث، القول الثالث إذا وجد رابط بين المستحب لو لم يكن بينهما، لو لم ينتهي جنسهما فهي صحيح. مش حديد الرابط، ها؟ الرابط يمكن نقول بحكم العادة مثلا، يمكن نرجع إلى الأصل شيخ، ها؟ يمكن كوجود ضمير أو رابط، رابط لفظي مثلا، او مثلا رابط عرفي مثلا، ممكن رابط معنوي يعني حكمي ولفظي، مو قيد قبل لفظا وحكمي. لا لا، على اتصال، ها تقصد على اتصال اللفظ والحكمي، وحتى وجود الرابط يكون لفظي وحكمي. لا، انت اذا قلت رابط وش معنى حكمي؟ ها معنى حكمي، حكمي انه ما وجد رابط لكن نحن حكمنا الرابط اصلا. ايه نعم. يعني هو ما يمكن تقديره يعني الرابط هنا، لكن العرف مثلا يقدره مثلا. اي نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.